وهما كذلك العاصم من الفتن. ومعلوم أيها الأحباب أنه ما من شيء أخطر على التزام المرء من الفتن، لذلكم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد من وقي الفتن، أو إن السعيد من جنب الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن فتنة هي من أشد الفتن، بل هي فتنة هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي. إنه المال البريق الخادع الحاكم الآمر الذي انحنى أمام جبروته الكثير الكثير، بل وجعلوه أمامهم وإمامهم، من أجله يحبون ويعادون، ومن أجله يعصون الله، لا هم لهم إلا جمعه، من أي المصادر كانت لا يبالون، أم من حلال أم من حرام. إذن فما أحوجنا في غمرة هذه الفتنة المستحكمة أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ننظر حكم الله، وحتى ننظر توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المال أيها الأحباب في اعتبار القرآن هو من موازين البلاء، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أضل الكافرين وأوردهم موارد الخسار، قال الله: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وأشغل المنافقين: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد يكون سبباً في أن يغير الإنسان دينه ومبادئه، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. والشيطان وهو أشد عدو للعبد قد يدخل من باب المال، قال الله: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والمال من أسباب طغيان العبد، قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهو زينة الدنيا وخداعها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير. والحرص عليه مما يفسد الدين، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف في دينه، رواه الترمذي. ومطامع النفس فيه لا تنقضي ما لم تلجم بلزام القناعة والشكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، متفق عليه. وهو مما يخشاه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، يقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، متفق عليه. والفقراء المستحقون للجنة يسبقون الأغنياء المستحقين لها، يسبقونهم إلى دخول الجنة، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام، رواه الترمذي. وكل عبد يسأل يوم يلقى ربه عن صفة كسبه، أم من حلال أم من حرام، وفيما أنفق، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، رواه الترمذي. وفي التكاثر من المال شغل عن الآخرة وأهوالها وما فيها من المواقف التي يشيب من هولها الولدان، قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمال في ذاته لا يقرب من الله شيئا، إنما يقرب الإنفاق منه والعمل الصالح. قال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والمال لا يخلد صاحبه، قال الله: يحسب أن ماله أخلده. فالمال لغيرك وجمعه وجهده عليه، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وإذا لامس المال الحرام الجسد لم يستجب الدعاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: هذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية المحرمة. والقلوب من صاحب المال الحرام نافرة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد ليخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وصاحب المال الحرام يتحسر ويتألم عند نزول الموت، ولا تنفعه الحسرة ولا يغني عنه الألم. قال ابن الجوزي رحمه الله: كم قد سمعنا عن صاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف أضعاف ما التذ، أي ما تلذذ به، ولقي من مرير الحسرات. والشبهة في المال أخت الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه. ومن تجاوز الحلال ووقع في الشبهات فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. رواه البخاري. وقد يكون المال استدراجا، فقد يمد العبد بالمال استدراجا له. قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وقال الله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكم من معجب بماله هلك. قال الله: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فأهلك حرثه وذهب ماله. وقارون أغنى أهل زمانه، بغى وطغى فخسف به. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. وما أكثر أصحاب هذا المنهج القاروني في زماننا هذا، الذين طغوا بالمال ولم يراعوا فيه حق الكبير المتعال، الذين نسوا فضل الله عليهم وعظيم إحسانه إليهم فلم يراعوا ذلك، وانطلقوا في الجحود والعناد والربا وازدراء العباد، ينشرون الأذى والردى، يبيعون الخمور ويتاجرون في الحرام، لا هم لهم إلا الجمع والتكديس ومطاوعة إبليس. وتلك والله طريق نهايتها البوار وآخرها النار عياذا بالواحد القهار. فمن اغتر بالمال قد يسلبه، كما ذكر الله تعالى في قصة أصحاب البستان في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إلى أن قال الله: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين، وكتب شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وهو في قرار مكين. وأشهد أن لا إله إلا الله الخالق الرازق المحيي المميت، تبارك الله أحسن الخالقين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. معاشر الصالحين، من أخطر المواضيع المالية التي عمت وطمت خصوصًا في هذا الزمان موضوع الربا، الذي أجمعت الشرائع على تحريمه، وتوعد الله المتعاملين به بأشد الوعيد في الدنيا والآخرة، وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر. بل إن الوعيد الذي جاء في الربا لم يأتي مثله في معصية أخرى سوى الشرك. قال الله جل في علاه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبرنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن أكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق، يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق، كما توعد سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها وعياذاً بالله. قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يخبرنا تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما أن يذهب بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا والآخرة، ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وأخبر سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته، وسمى الله آكلها كفاراً على صيغة المبالغة، أي مبالغاً في كفر النعمة، ووصفه بأنه أثيم، أي مبالغ في الإثم، منغمس في المخالفة والتمرد على الله. ثم قال تعالى منادياً أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بالله ربا، يا أيها الذين آمنوا بالله خالقا، يا أيها الذين آمنوا بالله رازقا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذه الآية العظيمة تضمنت جملة من التهديدات للمرابين. أولاً، أنه نادى عباده باسم الإيمان، فدل على أن تعاطي هذا النوع لا يليق بالمؤمن. ثانياً، قال اتقوا الله، فدل على أن الذي يتعامل بالربا لا يتقي الله. ثالثاً، قال وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا، وهذا أمر بترك الربا، والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من يتعامل بالربا قد عصى أمر الله. رابعاً، وهنا مكمن الخطورة، وهنا الوعيد الشديد الذي يمزق القلوب ويفتت الأكباد، وهو أنه سبحانه أعلن الحرب على من لا يترك الربا، من لم يترك الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله، فبالله عليكم من يقدر على حرب الله؟ إنه الله جبار السماوات والأرض الحي القيوم، فكيف تطيق حربه؟ أيها الأحباب، لقد توعد الله أكلة الربا بالنار التي أعدتها للكافرين، فقال جل شانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتعالوا بنا رحمكم الله إلى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين خطر وفظاعة هذه المعصية. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه الشيخان. وهنا إشارة: ليس المقصود بأكل الربا الأكل خاصة، وإنما هو تعبير يفهم منه التعامل بالربا. فآخذ الربا سواء أكل به طعاما، أو اشترى به دابة، أو بنى به منزلا، أو اشترى به سيارة، أو ما شابه ذلك من أنواع الاستفادة، فهو آكل للربا داخل في هذا الوعيد. وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن بشاعة الربا صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصور أهلها في سورة تنفر منها أحط الطباع البشرية دناءة وتسفلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي 70 إثما. الربا 70 حوبا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه. وأخرج أحمد والطبراني مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا، الذي رأيته في النهر آكل الربا. رواه البخاري. فيا له من وعيد ما أفظعه وأشده. وتأملوا رحمكم الله، فكما أن المرابي في الدنيا عاش يمتص دماء الناس ويرهقهم بالفوائد المحرمة، عوقب في الآخرة بكونه يسبح في نهر الدم، والجزاء من جنس العمل، وزارع الشوك لا يجني به عنبا. والربا يا عباد الله من أسباب الذلة والصغار والانهزام الذي أصاب الأمة الإسلامية. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. بعض الناس يقولون: نحن لا نأخذ الربا وإنما نعطيها على شكل فوائد أو ما شابه ذلك، وهذا لا شك خطأ ووهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآخذ والمعطي في الربا سواء. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا علم اليقين أن الدنيا بحذافيرها أهون عند الله من جناح بعوضة، فلا تخسروا ربكم بسببها، فرزقكم مكتوب وأجلكم محدود، أفيقوا من الغفلة واغتنموا المهلة، فعما قريب إلى انقضاء. تذللوا بالأسحار واسألوا ربكم سؤال الأبرار: أما لكم في من مضى معتبر؟ أين الملوك والرؤساء؟